مريم بنت عمران هي أم، والأم يعني من أهم مواصفات الأم في التربية هو الصدق. فمن صفات السيدة مريم أم الرسول عيسى عليه السلام أنها صديقة، أي صادقة بما تقول. فلقد أرسلت إلى قومها معلومات لا يقبلها المنطق العقلي حسب القانون الكوني للبشر، فقالت لهم إن هذا الولد ابني ومن غير أب، فلقد أنجبت ولدا دون الزواج ببشر، إنها معجزة واختراق لقوانين الدنيا، ولا تقبل معلومة مثل هذه إلا من صديقة عرفت بالصدق. وآمن الناس بها وبولدها، فالصدق هو الجسر المتين التي تعبر عليه المعلومة دون أن تغرق إلى عقل المستمع فيستقبلها من بابه العقلي المفتوح، بل يقدم كل ما يستطيع من مراسيم الضيافة العقلية اقتناعا بالمعلومة ثم يتبناها ويعمل بها. ونتعلم من أقدار الله تعالى للبشر أهمية الأم في الأسرة وفي تربية الأولاد. فالأم الصديقة تملك مصنعا للصدق في مملكتها الصغيرة، تنتج من أخلاقها وأقوالها وأعمالها منتجات متقنة الصنع يغمرها الصدق من رأسها إلى أخمص قدميها. الأم في البيت تتكلم مع ولدها أكثر وحدة، وأكثر وحدة في العالم ممكن الولد يسمع منها، لأن لما أول ما فتح عين الولد على الأم هي اللي تعطي الطعام وتعطي اللبس وتعطي كل حاجته، وبالتالي هي في الواقع السلطة العليا بالنسبة لها كفكر صغير. فإذا كانت هذه السلطة العليا للطفل غير صادقة يعني، وبالتالي تعطيه معلومات مباشرة تقول له كن غير صادق، إذا كنت أنت غير صادق لا بأس بذلك، لأن هي السلطة العليا عنده. أما إذا كانت الأم صادقة فهي عطتها فضيلة رائعة يعني من أول ما أقبل إلى هذه الدنيا، وغرست هذه المعلومة الممتازة في لا وعية وفي وعية. إذا من أهم الأشياء التي لابد للأم أن تقوم بها مع ابنها الصدق. ونركز على الأم لأن الأم هي أول يعني سلطة تمارسها على الطفل، هي اللي ترضع الحليب وهي اللي تعطيه الطعام وتغير له، وبالتالي الولد ما يعرف من الدنيا إلا أمه، حتى الأب يدخل فيما بعد، إنما أول ما يعرف الطفل أمه. يتخرج الرجل والمرأة من مصنعها كأفضل بضاعة تعرض في السوق العالمي بأعلى الأسعار، يتهافت الناس على شراء المعلومات مع هذه النوعية الطيبة من الناس. إذن الأم عندما تربي الولد والبنت على الصدق فهي في الواقع فعلا جعلتهم بضاعة رائجة للتعامل معهم، وأيضا ضمنت لهم الرواج بإذن الله تعالى ما داموا أحياء فوق الأرض. يعني الولد ما يتزوج ما يبحث إلا عن صادقة، واللي صاحب الشركة ما يوظف إلا صادق، والجار ما يتمنى يكون جاره إلا صادق، والأرحام يقتربون من بعضهم إذا كانوا صادقين، وأيضا الأصحاب يتعاونون ويتمتعون في هذه الدنيا إذا كانوا مع بعض صادقين. مع الكذب صعب أن الإنسان يحصل على السعادة، لا يمكن للإنسان أن يحصل على السعادة بوجود الكذب. وأيضا ليس فقط السعادة، لأن احنا نعرف أن السعادة هي الوجه الآخر للنجاح، والنجاح هو الوجه الآخر للإنتاج. لا يمكن للإنسان أن يكون منتجا أبدا، سبحان الله. الكذب يقطع الإنتاج، والصدق هو عبارة عن يعني يولد الإنتاج ومحفز للإنتاج. المدرس الصادق إنتاجه يختلف، المهندس الصادق إنتاجه يختلف، الطبيب الصادق إنتاجه يختلف. تصور لو كان الطبيب كاذب وهو يعني يقوم بهذه المهنة الخطيرة، تصور لو المحاسب كان كاذب، أيضا هذه طامة كبرى. فالأم هذه الملكة الصديقة، الأم لا بد لها أن تكون فعلا ملكة، ولا بد أن تكون صديقة. وإذا غرست بذور الصدق في عقل وسلوك أولادها وسقت هذا الغرس وسهرت عليه بالمراقبة والمتابعة لتطبيق فضيلة الصدق، ما في شك أن أعطت ولدها وغرست فيه مواصفات الإنتاج والنجاح والسعادة أينما حل وأينما ارتحل، في العاجلة القريبة وفي الآجلة البعيدة. ومثالنا في ذلك الأم، أم عيسى عليه السلام لقبت بالأم الصديقة. وهذه دعوة لي ولكل أم أن تكون ملكة صديقة في مملكتها لتخرج رعيتها ملوكا على الأرض. نعم الصادق الصديق وين ما كان هو ملك يمشي على الأرض، ممكن الكل يحترمه ويتعاون معه. استحالة أني أنا أتعامل مع إنسان أو أخذ منه معلومات وهو كاذب، لسبب بسيط أن المعلومة هي القاعدة الأساسية للقرار. لا يمكن أن أصدر قرار في شركة وأنا عندي معلومات كاذبة من الموظفين، لا يمكن أن أصدر قرار في إعلان معين وأنا عندي الموظفين يأتوني بمعلومات كاذبة في استبيان طلبت منهم. إذن أي قرار أريد أن أقدمه حتى أردت أن أزوج ابني إذا عندي معلومات كاذبة عن البنت اللي أنا رحت زرتهم، بالتالي صعب أني أصدر قرار والواسطة هي كاذبة، كيف لي أن أصدقه معلومات عن الناس وهو كاذب؟ أي شيء في الدنيا أنا أقوم به لا يمكن أن أصدر قرار مع معلومات كاذبة، لكن إذا كان في معلومات صادقة أنا وفرت على نفسي الكثير. الإنسان لما يتعامل مع الصادقين يوفر الجهد العقلي بأنه يبحث هل هذا صحيح ولا مو صحيح. لما يأتيني واحد مشكوك فيه معلوماته، عقلي راح يضيع وقت فإنه يبحث هل هذه المعلومة صادقة ولا مو صادقة، قلبي يحترق وراح يكون عندي نوع من القلق في داخل قلبي وشك، والشك ممكن يأذي القلب ويخليه غير مطمئن، والإنسان إذا ما اطمئن في قلبه وبالتالي هالاحتراق القلبي وعدم الطمأنينة راح ينتقل إلى العقل. أيضا الأعصاب تنسلف وتحترق مع الإنسان الكاذب، حتى اللغة الدون لفظية واللغة اللفظية ممكن تفضح بعضها البعض إذا تعاملنا مع الكاذب. العيون ممكن تنفضح إذا الإنسان تعامل مع الكاذب، لو أنت جاملته ما زالت العين تقول الإنسان الكاذب إني لا أحترمك، إني لا أصدقك، إني أحتقرك، إني أشفق عليك. الإنسان الكاذب إنسان مسكين يستحق الشفقة لأنه عنده انحراف في تفكيره وتفكيره غير قوي. فالإنسان الكاذب عنده انحراف في وضوح الرؤية وفي الهدف وفي الفكر، عنده انحراف في القلب لأن القلب يعشق الكذب ويهواه، ما في شك أن الشيطان يجري في دمه ويسيطر عليه، وإنسان مهزوم وما عنده قيادة ذاتية. لو عنده قيادة ذاتية كان استطاع أن يسيطر بعقله الذي يعرف بفطرته أن الكذب مضر والصدق مفيد، ويعرف أن ما في شك أن الوظيفة التكليفية للعقل تقول استخدم العقل لصالحك. وأي إنسان بغض النظر عن الأديان السماوية، أي إنسان يفكر ويستخدم عقله بمنطقية يعرف أن الكذب يضره هو. الكذب أول ما يضر الإنسان، يضر الناس فيما بعد، لكن الكذاب يضر نفسه والصادق يفيد نفسه، والكاذب يضر نفسه وعائلته. يعني لما يكون رجل كاذب الناس راح تأشر عليه وتقول هذا عائلة الكذاب، كيف لي أن أتعامل مع عائلة كذاب؟ كيف لي أن أسمح لابني أن يصادق ابن الكذاب أو يتزوج من ابنة الكذاب؟ استحالة. أو أن أقبل ابن الكذاب أن يناسبني. فمشكلة الكذاب أنه مو عارف أنه يأذي عائلته، يأذي نفسه. الناس ما راح تثق فيه، ما راح تستطيع أن تصنع علاقات مع الإنسان الآخر، ولا تستطيع أن تصنع أي صفقات تجارية مع ذلك الكذب. يمكن أنت تصنع معها مرة مرتين في الآخر راح تنفضح وراح الناس تعرفك. إذن الإنسان بس يعرف أن صفة الصدق هي صفة ربحية بالنسبة لأولا هو في دائرته الخاصة في ذاته، بعدين دائرة زوجته وأولاده وأرحامه وكل الناس. وبعدين في نقطة مهمة جدا، إن الإنسان الكاذب هو سفير سيء جدا لوالديه. لما الإنسان يكذب الإنسان اللي أمامه راح يقول هذا أهله ما قدموا له التربية اللائقة اللي مفروض يتعامل بها مع الناس. لكن الإنسان الصادق أول شيء الناس تأخذ فكرة عن والديه يقول رحم الله والدي أو ما شاء الله على والدي لأن قدموا له تربية صالحة. إذن الإنسان الصادق سفير رائع لوالديه، بل هو يقوم بمراسيم البر في حياتهما وبعد مماتهما. إنما الإنسان الكاذب والعياذ بالله إنسان سفير سيء جدا لوالديه وأنكر لهم في حياتهم وفي مماتهم. كفاية يقولون شهل ولد الكذاب من والديه، وبالتالي يكفي هذه كلمات كمراسيل سيئة للوالدين. ولا بد للإنسان أن يكافئ والدي في حياتهما وبعد مماتهما. ومن الطرق اللي ممكن فيها أنا أبر والدي إن الإنسان يكون صالح، ومن أفضل وسائل الصلاح في هذه الدنيا فضيلة الصدق. إذا الإنسان كان صادق ما في شك إنه تنبثق منه الفضائل الأخرى، لكن الإنسان كاذب خلاص قتل الفضائل الأخرى. الإنسان الكذاب هو حكم على نفسه إن الناس ما ممكن تأخذ منه أي فضيلة أخرى، كذاب خلاص انتهى الموضوع. إذا هو كريم هو كذاب، فنقول أوه هذا كرم رياء، هو أصلا ما قدم مراسيم الكرم لي حبا لي، إنما يريد أن يتصيد المدح لذاته. وبالتالي كل ما أنفق من زمن وذهن ومال على كرمه في هذا الضيافة راح هباء منثورة. ليش؟ لأن ما عنده صدق. بعدين السنة الحسنة، كل من إنسان سن سنة حسنة في أولاده فله أجر إلى يوم القيامة. إذا أنت غرست في أولادك الصدق وبالتالي وحطيت قانون في البيت إن لا يمكن أن يسمح للكذب أن يكون في المنزل، ما ممكن. الكذب رذيلة مطرودة من المنزل، والأم والأب لا يقبلون بوجودها، أما فضيلة الصدق هي موجودة وهي أساسية في البيت. بالتالي أنت ماذا فعلت أيها الإنسان؟ أنت استثمرت حق ذاتك، أنت أولادك رح يكونوا صادقين وأحفادك وهكذا إلى يوم القيامة، فأنت أخذت أجر، وأنت في حياتك الدنيوية في عصرك إلى يوم القيامة واستثمار رائع في فضيلة الصدق. فضيلة الصدق ما تكلفني ماديا، إنما يكلفني قيادة الذات، يكلفني كيف أفكر باستقامة، كيف أحب باستقامة، كيف أتصرف مع الناس وأتعامل مع الناس باستقامة. وأفضل من كان في هذا المجال صدقا وتصديقا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولد بمكة بعد عام الفيل بثلاث سنين تقريبا، وهو أول خليفة في الإسلام وأول أمير على الحج، حج بالناس سنة 9 من الهجرة. روى 142 حديث، وهو من كبار الصحابة الذين حفظوا القرآن العظيم كله، وهو أفضل الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الخلفاء الراشدين وأفضلهم، وأول من عهد بالخلافة، وأول الرجال الأحرار إسلاما، وأول من سمي خليفة في الإسلام، وأول من جمع القرآن الكريم، وأولياته كثيرة رضي الله عنه، وكلها في مضمار الفضائل. توفي أبو بكر وله 63 سنة كرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول رجل حر صدق بالرسالة المحمدية، أول رجل مبلغ بالرسالة، إذن هو أول إنسان حر، رجل حر بلغ بالرسالة، وأول من جهر بالرسالة. قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر، واساني بنفسه وماله. لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهده، لقد كان صديقه الأكبر ووزيره الأحزم ورفيقه في الأسفار وأمينه على الأسرار. قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر ما عكم، ما عكم بمعنى ما لبث، ما عكم عنه حين ذكرته له. أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو الصاحب الوفي والصديق الأمين والمؤمن القوي، لم يعرف التاريخ له نظيرا في قوة إيمانه وشدة دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفديته بروحه وبذله نفسه وماله في سبيل إسلامه. قال علي رضي الله عنه: إن الله تعالى هو الذي سمى أبا بكر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقا، وسبب تسميته أنه بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم الصدق، فلم تقع منه هناك ولا وقفة في حال من الأحوال. كان رضي الله عنه ثاني اثنين في الدعوة إلى الله ورسوله، كما كان ثاني اثنين في الهجرة إلى الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد فاز أبو بكر رضوان الله عليه في حلبة التسابق الإيماني، فكان صديق المؤمنين وصديق المؤمنين قاطبة، تفرد بهذه الأسبقية فلا يلحقه فيها أحد، إذ اختاره الله عز وجل أخص صاحب لنبيه ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في محكم كتابه: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. نعم، هذا هو الصديق. ونستفيد من هذه المعلومات أن الصديقية نتيجة وليست سببا، فكان أبو بكر رضي الله عنه صديقا مع الله تعالى حينما صدق الحق الموحى إلى سيد البشرية جمعاء صلى الله عليه وسلم، دون التعرض لكبوة النفس وما تمثله من قوة سلبية لمهاجمة الجديد من الأفكار. دائما بأنور لما الإنسان يعرض على عقله فكرة جديدة، دائما في هجوم من الفكر القديم على الفكر الجديد، ودائما في قوة سلبية تقول للإنسان الآخر: يمكن الإنسان الآخر غلط، لا أنت الصح. دائما الأفكار الجديدة ما تأتي بسهولة إلى عقولنا، ولكن رضي الله عنه ما كان عنده كبوة في التصديق، فلقد نور الله بصيرته للحق فعرفه دون التعرض لعوائق الذات، وكان صديقا مع ذاته. كيف ممكن الإنسان يكون صديق مع ذاته؟ الإنسان لما يكون صادق مع ذاته ما في شك يستطيع قيادتها القيادة الفعالة، والتي من نتائجها كيف الإنسان يقود ذاته، من نتائج هذه القيادة بأن يكون صديق حقيقي داخل ذاته، بأن تشغيل العقل بحيادية فذة، يكون العقل لما تشغله بحيادية وبالتالي يعرف عواقب الأمور ما يسيطر عليه هوى. كل ما الإنسان استطاع أن يقود ذات القيادة المثلى استطاع أن يجعل هذا العقل يعمل بحيادية، وإذا تركت العقل يشتغل بحيادية من غير هوى يستطيع بإذن الله تعالى يأخذ ويصدر القرار الصحيح في صالحه. وأيضا ليس فقط تشغيل العقل بحيادية، تشغيل القلب أيضا ليحفز تلك الحيادية استهدافا لرؤية الحق والإيمان به والإعلان عنه. إذا كان القلب والقلب يشتغلون في نفس الوقت أو باتجاه واحد فتكون النتيجة لسان يصدق بما جاء به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وما الصديقية إلا نتيجة لسبب، هو القيادة الذاتية المثلى للعقل والقلب لاتباع ما يرضي الرب جل وعلا. أي إنسان عنده صديقية صديق ما في شك أن هذه نتيجة وليست سبب. طيب شو السبب اللي يخليني أنا أوصل إلى الصديقية؟ أن عندي قيادة داخلية فذة مثلى. لمن القيادة؟ لعقلي وقلبي وطبعا الجوارح تتبع هذه القيادة. لقد كان رضي الله عنه قويا بعقله، قويا بقلبه، قويا بقراراته وسلوكياته، فكان يصدر قراراته دون تردد وبهدوء فكري ووجدان إيماني. ننتبه، كانت قرارات رضي الله عنه دل على قيادة ذاتية رائعة، ما عندي تردد، يعني إذا فكر خلص قرر، إنما إذا أعطى القرار يعطي قرار من عقل هادي ووجدان مفعم بالإيمانيات الرائعة، وبالتالي تكون قرارات ما فيها تردد وهدوء وعزم، وبالتالي يكون القرار الصادر منه في منتهى القوة. وكان من نتائج هذه القوة الذاتية في قيادته الداخلية تحت رعاية من؟ تحت رعاية معلمة وصديقة صلى الله عليه وسلم. لما عند قيادة ذاتية وتحت الرعاية خاتم الأنبياء حصل على ماذا؟ حصل على التدريب النموذجي الذي أفاد الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ضعف البعض وانشغل البعض بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقف هو بصديقيته من مخزون تربية الرسول صلى الله عليه وسلم ليقف عملاقا إيمانيا يقول قولته المشهورة: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إنها مقولة تخرج من صديق تدل على قوة ذاتية تنبثق من قوة إيمانية غمرت أجهزة الذات. هذه القوة الإيمانية غطت قوة العقل وقوة القلب وقوة الأداء. إذن هذه القوة الذاتية والقيادة الرائعة اللي تغمرها الصديقية والإيمان غمرت العقل والقلب والجوارح أداء. وموقفه من عمر رضوان الله عليهما عندما أراد أن يحارب قوم من أهل الردة ويترك قوم تاركي الزكاة ليأخذهم بالتدريج، فسار عليه ثورة الأسد المغوار الذي غار على دين الله، فقال له مقولته الحديدية: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ ليقف بمفرده بقوة إيمانه وثمار صديقيته بعد فضل الله عز وجل يدافع عن دين الله، حتى التف الصحابة حوله من جديد في لحظات. إنها قوة الصديقية مع الله عز وجل ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الصدق صفة تميز بها رضوان الله عليه حتى سمي صديقة. لماذا؟ ليستفيد هو من هذه الصفة المنتجة، وتستفيد الأمة من صديقيته بفضل من الرب جل وعلا ومنه من العظيم. كما وقف نفس هذه الوقفة الصديقية مع جيش أسامة بن زيد لينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أمينا صديقا في اتباع أوامره حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فصديقيته للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فقط في حياته في ممارسة الصداقة، إنما استمرت معه إلى آخر لحظة عاشها رضوان الله عليه. وما نتعلم من صديقية أبو بكر رضي الله عنه أنها رمز للقوة الإيمانية الرائعة في داخل ذاته التي قادت أجهزته بعد الرب جل وعلا القيادة المثلى للإنتاج الاستثماري الأفضل في العمر الأرضي للإنسان في دنيا. إذا أستفيد من الصديقية أن الإنسان الصادق الصديق هو عبارة عن إنسان قائد لذاته قوي جدا يعرف كيف يقود العقل وكيف يقود القلب لإصدار قرار سليم، ثم تطبيق هذا القرار السليم في سلوكيات الحياة مع الزوجة، مع الأولاد، مع الرئيس، مع المرؤوس، مع الجار، مع الأرحام، مع الحي، مع كل الناس. فالصدق فضيلة جميلة ولوحة أخلاقية رائعة تعجب الناظر إليها. الصادق منهم والكاذب، أي إنسان يشوف إنسان صادق يشوف لوحة أخلاقية رائعة. الصادق تعجبه لوحة الصدق، والكاذب أيضا تعجبه لوحة الصدق. ما في كاذب في الدنيا ما تعجبه لوحة الصدق، حتى ولو كان هو ما يطبق الصدق. فالجمال الحقيقي لا يختلف عليه اثنان، سواء كان هذا الإنسان صادق أم كاذب. والصدق وسيلة تحفز القوة الذاتية لتعمل في الاتجاه الصحيح لصالح صاحب الدار. إذن الصدق أول ما يفيد، يفيد الصادق، يفيد صاحب الدار، حيث يتجه العقل والقلب بوحدة دستورية شامخة لاتخاذ القرار العادل في حق مصلحة صاحب الدار، ليتبعها أوامر رشيدة ثابتة للجوارح تتبلور في شكل سلوكيات راقية منسجمة، تكون في مجموعها لوحة القوة والإنتاج المرئية في الحياة العملية. لما تشوف الإنسان صادق ويصدر قراراته الصادقة، فتشوف أمامك لوحة رائعة من السلوكيات مع بعضها البعض. ما تشوف يوم يصدر قرار ضد قرار آخر، لأن جميع سلوكياته وجميع قراراته هي قرارات منسجمة. اليوم يصدق وغدا يصدق واليوم اللي بعده يصدق، وحياته كلها سلسلة من الصدق، وبالتالي القرارات تكون كلها مع بعضها تشكل لي جمال لذلك الصادق في سلوكيات رائعة. إذن الإنسان عندما يصدر قراراته وتكون سلوكياته عبارة عن لوحة منسجمة تكون في مجموعها رمز للقوة والإنتاج المرئي في الحياة العملية. أي واحد تشوفه صادق أنت ماذا تشوف؟ تشوف قوة، تشوف إنتاج، تشوف العين المجردة ترى هذه القوة وترى هذا الإنتاج في شكل سلوكيات رائعة. ليس فقط العين المجردة تراه، كما أيضا يخزنها المتعامل مع هذه اللوحة أو مع هذا الصديق ومع هذا الصادق في أرشيف لا وعية ليحسن التعامل مع الصادق. نحن لما نتعامل مع الصادقين نحط في ملفات اللاوعي، نقول هذا فلان، نقول مثلا وائل صادق، حطيته في لاوعي إنه صادق. لما أتعامل معه أخرج هذا الملف من لاوعي، أقول هذا صادق رح أتعامل معه بهذا الشكل. وأيضا لما أسمع عنه كلمة أرجع أطلع أقول لا أنا لن أصدق الكلام هذا عنه لأن أنا أعرفه أنه هو صادق. وإذا الأرشيف اللاوعي أيضا يفيدني في التعامل مع الصادق. وأيضا لاوعي يضع له معيارا في ذلك المخزون، يصدر قرارا على أساسه. والعامل أي إنسان يتعامل مع الصادق يختلف تماما عن تعامله مع الكاذب، لأن أصلا حاط له أرشيفات وحاط له صورة معينة في لاوعية وفي وعي أيضا، مدركا أن الصادق يمثل إنسان قوي في قيادته لذاته، وعليه أن يحسب له 1000 حسبان. لازم أنتبه أن الإنسان لما يصدق مع الله عز وجل ومع ذاته ومع الناس، هذا إنسان قد وضع لنفسه ميزان قوي في الدنيا، فالناس تحسب له 1000 حساب وتحطه بأرشيف اللاوعي بأنه إنسان صادق. فلما أتعامل معه أنتبه، هذا ما يكذب، أحسب له 1000 حساب. أما الكاذب فهو ضعيف، مهزوم في ذاته، وأيضا مهزوم مع الناس، فضعف ليس فقط في القوة الذاتية اللي عنده. ليش ضعيف في ذاته؟ لأن الهوى سيطر على عقله، وبالتالي عقله مهزوم ومسجون، فهو حبيس ذلك الهوى، فما عند الحرية، العقل ما عند الحرية أن يقوم بوظيفته التكليفية الممثلة بمعرفة عواقب الأمور. هاي النقطة الأولى. وأيضا قلبه يسيطر عليه كل ما يغضب الرب جل وعلا، العواطف كلها متجهة نحو الكذب، تحفز العقل تقول له اكذب اكذب لكي تصل. وأيضا اللسان عبارة عن أكاذيب، وبالتالي هذا يعني يمثل ضعف في العقل، ضعف في القلب، ضعف في جارحة اللسان، ضعف في اللغة دون لفظية لذلك الكاذب. أما الصادق قوي، أخاف من عقله، أخاف من أسوي حساب لقلبه، أسوي حساب للكلمة اللي يقولها. والإنسان الكاذب أيضا ليس فقط ضعيف في ذاته، مهزوم مع الناس، الناس ما تحسب لحساب أوه كذاب، لن أسمع كلامه، لا قراراته خاطئة، مهما قدم للناس من عمل وإنتاج الناس ما تحسب لحساب. أي إنسان يتعامل مع الكاذب يصنف قوته لتكون في ملف الضعفاء، فالمعيار اللي الناس تحطه للكذاب بأنه ضعيف في ذاته وضعيف في تعاملاته مع الناس، فرأسا تصنف في أرشيف اللاوعي بأنه إنسان ضعيف مهزوم ولن أتعامل مع الضعفاء. والإنسان بطبيعته ما يحب الضعف، لأن الله عز وجل من سابع سماء يحب القوي، وأيضا نحن البشر نحب الأقوياء، حتى الأطفال الصغار شوفه يحب اللي عنده عضلات قوية، فما بالك باللي عنده عضلات فكرية ويعرف أن الصدق فضيلة تنجي وسيلة رائعة لمرضاة الرب جل وعلا والنجاح في الدنيا والآخرة. وأيضا الإنسان العاقل يعرف يحرص أن يعتبر الإنسان الكاذب عائقا في حياته، وهذا واقع أن الإنسان الكاذب بكذبه يعتبر عائقا في حياتي وممكن يحول دون نجاحي إذا كان معاي عضو في فريق العمل. فعلى العاقل إما أن يحاول إصلاح الكاذب أو إزالته من طريقه. ما ممكن أتعامل مع الكاذب، لأن الله عز وجل يعطينا أمر كونوا مع الصادقين. ما ممكن أتعامل مع كاذب، يا إما تكون مثلي وتكون مثلي أنا وإنت في نفس الملف ملف الصدق، يا إما تبتعد عني. إذن ما في حال وسط، إما إصلاح وإما إزالة. أما التعامل معه فهذا أمر مستحيل، لأن الكاذب عائق مانع للنجاح ثم للسعادة. إحنا نعرف إحنا استحالة أن نحقق النجاح ما لم يكن هناك علاقة مع أخي الإنسان في فريق عمل. لازم يكون الصدق موجود في فريق الأسرة، في فريق الدنيا كلها لابد للصدق أن يكون له مكان في عملية العلاقة الإنسانية. ما ممكن أنجح في فريق عمل إلا إذا كان عندي صناعة علاقة، وصناعة العلاقة لا يمكن أن أمتلكها ما لم أمتلك فضيلة الصدق. إذن لكي أحصل على فن صناعة العلاقات لابد لي أن أتملك فضيلة الصدق، وإذا تملك فضيلة الصدق بإذن الله تعالى تملكت فن صناعة العلاقة. وإذا كان عندي فن صناعة العلاقة بإذن الله تعالى سأترقى إلى أن يكون عندي فريق عمل ناجح، مبتدئا بفريق الأسرة وفريق الأطباء وفريق المهندسين وأي فريق في الدنيا. وإذا عندي فريق عمل ناجح راح أتدرج إلى أن أحصل على النجاح، والنجاح هو الوجه الآخر للسعادة، لأن عملة الإسلام هي عملة ذات وجهين، أحد وجهيها النجاح والوجه الآخر السعادة. والصادق هو إنسان نموذجي للتعامل معه، فيه مواصفات داخلية تلائم فن صناعة العلاقة المنتجة مع أخي الإنسان، لنحقق فريق العمل الإنتاجي الدنيوي الناجح الذي يرفع شعار. ماذا يقول هذا الشعار؟ أخي الإنسان إني أحبك وأنت مسؤول مني وإني أحتاج إليك، فاصبر عزيزي الإنسان على اختلافي معك، ولنعالج هذا الاختلاف بفضيلة الصدق بمشيئة الله تعالى. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. بشكل عام أبو ذر الغفاري رضي الله عنه تميز بالعلم والصدق والعمل والزهد، أربع أشياء. كان صادق اللهجة، وأسلم أبو ذر في بداية الدعوة الإسلامية وكان خامسا في الإسلام، هكذا تعلمنا من المراجع التاريخية. وانصرف بعد ذلك إلى بلاده وأقام بها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام هاجر أبو ذر معه أو بعده إلى المدينة. وكلنا نعرف قصة أبو ذر في إسلامه، ومن جمال أو من نعمة الله عز وجل على هذا الصحابي أنه حصل على أدعية من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان حظي قومه بدعوة مباركة زكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، كما خص عليه الصلاة والسلام أبا ذر بدعوة فقال اللهم اغفر لأبي ذر وتب عليه. يعني شوفوا الفضل اللي الله عز وجل من على هذا الصحابي. وكان أبو ذر رضي الله عنه يوازي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في العلم والفضل، وكان معروف عنه أنه أمارا بالمعروف صادق اللهجة، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه على صدقه بقوله ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأيضا شهد له عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأنه أصدق الأمة لهجة، فقال عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي أبو بكر الصديق، وأحسنهم خلقا أبو عبيدة بن الجراح، وأصدقهم لهجة أبو ذر، وأشدهم في الحق عمر، وأقضاهم علي. إذن كان لأبي ذر رضي الله عنه مكان رفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كما جاءنا في من السنة النبوية إنه كان يبتدئ إذا حاك في المجلس كان عليه الصلاة والسلام يبتدئ به ويتفقده إذا غاب، ومعروف عنه أنه كان شجاعا ومقداما، ولا أخبار في قبل الإسلام وبعد الإسلام في الشجاعة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي إلا وقد أعطي 7 رفقاء ووزراء، وإني أعطيت 14، فسمى أبا ذر منهم. فشوفوا الفضل لأبا ذر الصحابي الصادق. وأيضا قال عن نفسه أبو ذر قال عن نفسه قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 وواثقني 7 وأشهد الله علي 7 ألا أخاف في الله لومة لائم. وأيضا تحدث أبو ذر عن نفسه رضي الله عنه وعن صدقه فقال والله ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذت إلا عنه أو عن كتاب الله عز وجل. وقال أيضا والله إني لعلى العهد الذي فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غيرت ولا بدلت. ومن الأشياء الجميلة عرفناها من كتب السيرة إنه أبو ذر رضي الله عنه كان أحد علماء الصحابة وأحد رواة الحديث النبوي الشريف، وقد روى رضي الله عنه 281 حديث منثورة في كتب الحديث. توفي أبو ذر رضي الله عنه بالربذة 32 هجري، وصلى عليه عبد الله بن مسعود، ثم قدم ابن مسعود المدينة فأقام 10 أيام ثم توفي. الجميل في إذا أخذنا سيرة أبا ذر، شو الاستفادة اللي ممكن نستفيدها؟ من استفادات عظيمة، ولكن نعطي لمحة بسيطة منها، إن إذا اجتمع في المرء العلم والعمل والصدق، 3 أشياء علم وعمل وصدق، امتلك بإذن الله تعالى قاعدة قوية في بصيرته يصدر من خلالها قرارات سليمة رشيدة في صالحه وصالح المحيطين به، وامتلك أيضا ليس فقط بصيرة وعقل، امتلك أيضا قلبا رائدا في الخير يحفز العقل على الإنجاز المنتج، وأيضا فوق ذلك غير العقل والقلب امتلك سلوكا محترما من الجميع، لأن هذا الصادق اللي عنده علم وعنده عمل لا يتحرك مع أخيه الإنسان بقرار ولا بكلمة إلا من نتاج العلم الذي واكبه العمل الصادق. فإذا ما زينت الفضائل الثلاثة السابقة اللي هما العلم والعمل والصدق بالزهد لتكون الدنيا في اليد وليست في القلب كما كانت عند أبو ذر، كان هذا الإنسان الذي اتصف بهذه الفضائل الأربعة العلم والعمل والصدق والزهد كان سيدا للدنيا وليس عبدا لها، قائدا في ذاته قائدا في دوائره، عرف الهدد وحدد المسار إليه وأزال عوائق الطريق من عقله باتباع العلم من الكتاب والسنة، وأزال عوائق الطريق من قلبه بإزالة حب الدنيا من وجدانه وأمسكها بيده، وأزال أيضا عوائق الطريق من عمله فتميز بالاستمرار الإنتاجي دون تقلبات هوائية شيطانية بإمرة النفس الأمارة بالسوء. ومن شخصية أبا ذر رضي الله عنه نستنتج أنه من ملك العلم والصدق والعمل والزهد امتلك القيادة الداخلية والقيادة الخارجية في الدنيا الآنية الآن وقائد، وأيضا متوقعا بإذن الله تعالى الآخرة السرمدية الناجحة. وعندنا أيضا مثل رائع في الصدق بعد أبا ذر، عندنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضوان الله عليها، صعب جدا أن احنا نجمل مميزاتها ويعني سواء فضائلها الداخلية أو فضائلها الخارجية في جزء من حلقة، إنما احنا ناخذ منها لمحة بسيطة. هي صديقة كما جاء في كتب السيرة، صديقة المؤمنات الأولى، خديجة أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم ابنة خويلد بن أسد بن عبد العز القرشية الأسدية، أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، وما في شك وهي ثبتت جأشه وشدت من عزمه ومضت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. كانت خديجة رضي الله عنها منذ الجاهلية وقبل أن تتشرف برسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة بالفضل والنبل ورفعة الشرف وحسن الأحدوثة، حتى لقد كانت تدعى في الجاهلية بلقب الطاهرة. يعني أشوف الجمال العجيب أن الله عز وجل اختار لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تلقب بالطاهرة بالجاهلية. طبعا مناقبها رضوان الله عليها كثيرة جدا، ومن أهم شيء أنها كانت ممن كمل من النساء في عالم النساء وعالم الكمال، إذن هي من النساء الكمل. وكانت صديقة المؤمنات خديجة من عاقلات النساء، وكانت فاضلة جليلة القدر مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان عليه الصلاة والسلام يثني عليها وبفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في إكرامها وفي تعظيمها. أيضا للصديقة كرامة عظمى، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه لم يتزوج امرأة قبلها وجاءه منها عدة أولاد ولم يتزوج عليها قط إلى أن قضت نحبها، فوجد يعني بمعنى حزن فحزن عليها فحزن لفقدها، فإنها كانت نعم القرين له صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.